السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تفضل. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لنا إخوة الكرام في شرح كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الحمد لله يعني إحنا على مشارف الانتهاء إن شاء الله من الكتاب، لعل المتبقي لنا يكون يعني تقريبا أقل من الخمس إن شاء الله يكون أو شيء أو أقل من ذلك أيضا. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير وأن ننجز هذا الكتاب الذي يعني تلقاه أهل العلم المعاصرين من القبول وما فيه من فوائد جمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن ننشره بين الناس. نقرأ من كتاب باب لا يقال السلام على الله. تفضل. لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم، هذا الباب باب لا يقال السلام على الله هو من الأبواب التي يبين فيها المصنف أن هناك بعض الألفاظ وبعض العبارات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين عدم جواز أن يقولها المرء. وقد بين الصحابي الجليل ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أو كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا في الصلاة السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللفظ لا صح أن يقال المرء أن يقول لله أن يقول لله عز وجل السلام على الله من عباده. وقد بين علماؤنا في شرح هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم قالوا: أولا السلام هي من السلامة، والسلامة هو النقص من كل عيب ومن كل آفة ومن كل ما فيه من الذم أو الشيء غير المحمود. فهذا النقص بهذا السلامة أتكون النقص من ذلك، السلامة من النقص في ذلك. وهذه السلامة الأصل فيها بأنها تكون من عند الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يرزق أو يعطي أو يفيض أو يجود أو يتكرم على مخلوقاته بالسلامة، السلامة من النقص، السلامة من العيب، السلامة من الآفة، السلامة من كل شيء منزه. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يعطي ذلك لعباده والذي يجود عليهم، فلا يمكن أن يدعى لله عز وجل يقول السلام على الله، لأن السلام على الله كأنك تدعو لله أن يكون أن يسلم، والله عز وجل هو الخالق، هو الذي يرزق السلام للناس، فكيف تدعوه بأن يسلم وهو السالم من كل شيء؟ بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن السلام هو من أسماء الله عز وجل، فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل. وقلنا من قبل بأن أسماء الله عز وجل مرادفة لاسم الله عز وجل وتحتوي أو تتضمن صفة وهي صفة السلامة. فهنا جاء الأمر بأن الله عز وجل هو الذي يعطي السلامة ويجعل السلامة. أنا آسف عليك. فهنا جاء الكلام على أن السلام هو من أسماء الله عز وجل، ومن أثر هذا الاسم لما قلنا بأن السلام من أسماء الله فيتضمن صفة السلامة، فأثر السلامة بأن أثر هذا الاسم في ملكوت الله بأنه يسلم ويسلم ويفيض كما نقول ويجود ويعطي لمخلوقاته السلامة. فكانت السلامة من الله للناس للعباد للمخلوقات، فلا يصح أن يكون أن يدعو المرء الله عز وجل ويقول السلام على الله من عباده، لأنك لما تقول السلام عليك أنك بتدعو لمن تقول له ذلك بأن يرزقه السلامة، فكيف الله عز وجل هو السلام واسمه السلام أن يعطي لنفسه السلامة، بل هو أصلا الله عز وجل هو سالم وله السلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الغني عن ذلك، قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد هو الذي يعطى السلامة من الله عز وجل وليس هو الذي يعطي الله السلامة، لأنك لما تقول السلام على الله من عباده كأنك تقول أنا يعني أنا أريد لك يا الله السلامة عليكم السلام وبركاته، فهذا هو معنى كأني أريد لك السلامة. فكان هذا الدعاء من المخلوق لا يصح، لأن المخلوق هو المحتاج إلى الله عز وجل، ليس الله عز وجل المحتاج إلى السلامة من أحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الأدب الواجب على أن يتأدب به المرء مع الله عز وجل، بأن لا ينادي الله عز وجل ولا يناجي الله عز وجل ولا يدعو الله عز وجل، فلا يقول السلام على الله، بل يقول السلام علينا وعلى عباد الله عز وجل، يرجع للسلام، يعني كأنك تطلب من الله عز وجل، لأن أولا قلنا هذا اسم من أسماء الله، فلما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كأنك تطلب من الله عز وجل أن يرزقك السلامة لك ويرزقك السلام على عباده الله عز وجل. فهنا هذه وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو التأدب، يعني هذا وجه المناسبة التأدب مع الله عز وجل في الخطاب، فلا تخاطب الله عز وجل بما لا يليق أن يكون لله عز وجل، فلا تقول لله عز وجل السلام على الله. وانظر هنا النهي جاء عن اللفظ مع أن المعنى لم يكن عند الصحابة أو جهلوه الصحابة مع دقة علمهم، وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فهذا الأمر إما أنه خفي أو أنه هم خفي، وهذا الذي حدث خفي عن الصحابة رضوان الله عليهم ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولكن نقول أيضا لأن المعنى ليس مقصودا، لأنهم كانوا يعلمون بمعنى السلامة، لم يكن مقصودهم أنهم يريدون أن يعطوا السلامة لله عز وجل، هذا لا يتصور، ولكن اللفظ فقط. مع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن اللفظ، وهذا يدل على أن اللفظ لا يصح إذا أن يطلق حتى لو بدون معنى، حتى لو لم يقصد المرء هذا اللفظ، لكن في حق الله عز وجل وفي حق التوحيد أو في جناب التوحيد لابد أن يسد الباب، يعني هنا لا ينظر فقط للمعنى والقصد، فلا يقول لم أكن أقصد ذلك حتى لو لم أكن تقصد. مدام جاء الشرع ينهى عن ألفاظ محددة لا تقال، فهذا الصوت انقطع، انت الصوت عندك، انت قافل الصوت شيخ، الله مستعان، معلش معذرة الأخ كان قافل الصوت، في الصوت وصل الآن. مقدمة على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله لا يجوز، وقلنا بأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى السلام، فهو الذي يعطي السلام للناس، يعطي السلام للمخلوقين، فلا يجوز أن يقول العبد لله السلام على الله من عباده، كأن العباد هم الذين يعطون السلام لله عز وجل، وهذا ليس بأدب مع الله عز وجل. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين ينهى عن هذا اللفظ أن يقال لله السلام على الله، لأن الله هو الذي يفيض بالسلام ويجود على العبادة، وأن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، لأنك عندما تقول السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه أولا تحية، كان تحية أولا للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام أو تحية الإسلام هو السلام عليكم، هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. فلما المرء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليك فلان، هذا عهد، كثير من الناس ما يعلمون ذلك، كأنه يتعهد لهذا الذي سلم عليه بأنه سيسلمه، سيجعل له السلامة، سيسلمه في ماله، في أهله، في شيء، في ذاته، ما دام قد سلم عليه وأراد له السلامة، فقال له السلام عليك، أي أنه سأل الله عز وجل أولا أن يسلم هذا المرء ودعا له بأن يأتيه السلامة من الله عز وجل، وأيضا كأنه أخبره بأنه سيسلمه من نفسه، يعني هو لن يقدر به، لن يظلمه، لن يأتي معه بسيئة، لن ينتقص من حقه، لأنه قال له السلام عليك يا فلان، يعني كأن يمين السلام كمخلوق لك، وأيضا يدعو فيه الله عز وجل بأن يرزق هذا العبد السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينتهي من الصلاة فيقول استغفر الله، يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذه تبين بأن الله عز وجل هو السلام، وهذا اسم من أسماءه، ومنه السلام، سبحانه وتعالى. وهو السلام كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو السلام، هذه دلالة على أنه أيضا من أسماء الله عز وجل. ومنك السلام أي أنك يا رب أنت الذي تعطي السلامة لغيرك، ويطلب منك السلام، لأن لما يقول المرء لغيره السلام عليكم فهو يطلب من الله عز وجل أيضا السلام. لذلك هذه الكلمة مهمة جدا يتدبرها المرء عندما يسلم على أحد، فقد قاعت له عهدا كما قلنا بأنه سيسلمه ولا يتعدى عليه. فهذه المسألة جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأصحابه بأنه لا يقال السلام على الله عز وجل من عباده، لأنها معناها الدعاء، وقلنا السلام هو الدعاء، فكأنك تدعو الله، والله لا يدعى له، تدعو لله والله لا يدعى له، بل الله يدعى إليه، الله لا يدعى له ولكن يدعى إليه، يدعى له أنك تأتي لأحد من المخلوق فتدعو له، تقول الله يغفر لك، الله يرحمك، ربنا يرفع عنك، هذا في حق المخلوق، لكن تدعو له بأن الله يعني يمن عليه بذلك. أما في مع الله عز وجل فالله يدعى إليه، يتوسل إليه بأسمائه، ولكن لا يدعى له، لأن الله الذي يعطي ولا يأخذ من أحد. فهذه مسألة أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام لما قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله والسلام، وهذه تبين دائما يعني أدب نبوي نتعلمه دائما خاصة لمن يتصدى في التعليم، بأنه إذا جاء الشرع وأغلق بابا فتح بابا، أو بيّن الحكمة من هذا الباب، إما يعني أولا يبين الحكمة والعلة ثم يأتي بباب آخر يبيحه الشرع. هنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله، ثم بيّن لماذا لا تقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام، هنا بين الحكمة والعلة فيما نهى عنه. وهذه أثبت في ذهن السامع في ذهني وأمثل وأقرب إلى الامتثال وأطيع، لأنه لما يعلم المرء الحكمة في الناهي لا شك بأن هذا أثبت وأسرع في الاستجابة، لأن الله عز وجل يخاطبنا بعقولنا أيضا، وما أنزل الشرع إلا لتتدبره العقول، وما أنزل القرآن أفلا يتدبرون القرآن، فالتدبر أيضا فيه خطاب للعقل. فلما يأتي الشرع، لذلك كانت الأحكام المعللة هي لا شك أقوى في الاتباع من الأحكام التعبدية، يعني التي ليست فيها لا يظهر فيها العلة، كل حكم فيه علة، لكن قد يظهره الله عز وجل لنا وقد لا يظهره. فكثير ما كان علماؤنا خاصة الفقهاء يبحثون عن الحكمة والعلة في الحكم ليستطيعون أولا أن يقيسوا عليه، ولما يرون بأن ظهور الحكمة والعلة في الحكم لا شك أن أثبت للقلب ويعني تسد الباب على أن يأتي الشيطان يسوس على المرء في عدم الامتثال. وأما الأحكام التي لا يظهر فيها العلة فهي اختبار من الله عز وجل ليرى مدى السمع والطاعة من عباده، إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء هل يستجيبون لذلك أم يعني يردون كما رد إبليس أمر الله عز وجل واستكبر في السجود إلى إبليس أو غير ذلك. فنقول هذه فيها حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، أولا أنهم نهاهم وبين العلة، لما نهى بين العلة والحكمة بعد ذلك، وهذه مهمة جدا في مسألة بيان العلة، ليش؟ للقياس. طبعا هذا كان المسألة هذه تقل في العقائد لكن تزيد في الفقه، لكن عليكم السلام عليكم، لأن القياس هنا لما تعلم الحكمة والعلة تستطيع أن تقيس، وهذه من فوائد ظهور العلة، وهذه من الحكمة في ظهور العلة في الشرع، بأنك تستطيع أن تقيس الأمثال على بعضها، وأنك تلحق الفرع بالأصل في نفس الذي له نفس العلة. قلنا أيضا فيها مسألة أيضا مهمة، بأن الله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، يحيى ولا يسلم، يعني يحيى عز وجل التحيات لله، تقول في التشهد إيش التحيات لله، فأنت تحيي الله عز وجل، لأن التحية تعظيم، التحية لله تعظيم لله، تعظم الله عز وجل. وأما السلام فلا تسلم، لأن الله هو السلام، لا تعطيه السلام أنت، لكن تعطيه التحية، لأنها التحية تعظيم، والله عز وجل معظم، والعبد لابد أن يعظم الله في كل موضع. لذلك جاء التشهد في أوله التحيات لله والصلاة الطيبات، فهذه التحية لله. إذا جواز التحية لله وعدم جواز السلام على الله، وقد بينا لماذا عدم السلام، وهنا يبين لنا أن هناك فرق بين التحية وبين السلام، مع أن الآية قالت إيش تحياتهم يوم يلقونه سلام، صحيح، لكن في حق الله التحية غير السلام، لأن جاءت الأدلة على جواز التحيات لله ومنع السلام على الله عز وجل، لأن التحية تعظيم، هذه في حق الله عز وجل كما قلنا. وأما السلام فلا يقال في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المستحق للتعظيم، ولكن في السلام هو ليس بحاجة إلى الدعاء، لأن السلام دعاء كما قلنا. فأنت لما تسلم على أحد هذه تحية المؤمنين في الدنيا أو في الآخرة السلام، أن تدعو لكل واحد بالسلام. أما في حق الله فهذا الدعاء ليس كما بينا لا ليس لله عز وجل. أما التحية فهذه هي التي مندوبة ومسنونة. لا إيش؟ الله عز وجل الذي يحيين بالسلام يعني في يوم القيامة. الملائكة. نعم الملائكة. الله الملائكة نعم. ما هو السلام من الله. السلام من الله نعم. لكن سماه تحية في الآية هنا هو يعني نعم. لكن هذه التحية في حق الله والتعظيم. حق الله عز وجل. شكتب الصلوات اللي هي بيتها. يعني الصلوات الدعاء بالمغفرة. دعاء نعم. زي احنا اللي بنقول ربنا التحيات والصلوات. يعني احنا ندعي ربنا بالمغفرة. انت بتحيات وتعظم لله عز وجل. والصلوات الطيبات. من هذا الصلاة من باب تذكر الله عز وجل. الصلاة لها ثلاث أنواع. من العبد إلى الله. ومن الله للملائكة. ومن الله للنبي. الدعاء بالمغفرة. يعني ليها كذا معنى. ليها كذا معنى نعم. من العبد للرب تبقى بمعنى انت تدعو فيها الله عز وجل. انت تدعو فيها الله عز وجل. مش الثناء على الله يعني. ما هو ايضا الثناء على الله ايضا. ما هو على اكتاف الاقوال اردت اقول فيها ثناء على الله عز وجل وفيها دعاء لله دعاء انك تدعو الله عز وجل. وهي الثناء ايضا بس تثني على الله عز وجل بما هو اهل له. لانه قال التحيات لله والصلوات الطيبات. يعني كانك تثني على الله عز وجل بما هو اهل له سبحانه وتعالى. باب الاليه يا شيخ. قال اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكري له. نعم. هذا الباب الذي يليه باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فيها شيخ رواية أخرى المسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. المسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. وليعظم عندك شد على الله عظم وليعظم الرغبة. نعم طيب. هذا الحديث باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا أيضا له طبعا ما هي عظم خطأ. يعظم الرغبة. يعظم الرغبة مش يعظم الرغبة. يعظم الرغبة كأنه عظم الرغبة لكن هو ما يعظم الرغبة. الشد خطأ عندي. يعطي الرغبة يعني يعالي ويعلو في الرغبة يتأكد يعني كل مصير. ما هي على ذلك أنا أوقفته. نعم. لكن يعظم فيها تعظيمها هي نفسها هي. نعم. يعظم له أجر. نعم. يعظم له أجر. نعم. جزاك الله خير سيدي. أيوة كده الحقنا شيخ دائما توكيد من عندك. القرآن الله المستعان. قال باب إن اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا المسألة أيضا أراد أن يرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من الأقوال التي يعني كان يقولها بعض الناس وما زال يقولها بعض الناس في مسألة الدعاء يخطئ فيها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إذا أراد العبد أن يدعو الله عز وجل فهناك أحوال أن له لا يجوز له أن يجعلها في المشيئة. أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت. إن كان إن شاء نقول إن كان إن شاء للدعاء يعني هو ينشئ دعاء فيدعو الله عز وجل يطلب من الله عز وجل شيء. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت. وهذه لها أسباب أو لها سببين أو ثلاث ممكن نضيف أيضا سبب ثالث لأنها لها أكثر من معنى. وجه النهي أولا هنا قال علماؤنا بأنه أن يقول اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت أو غير ذلك. هنا قالوا أول الوجه في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول المرء ذلك أو لا يعلق الدعاء بالمشيئة هكذا. أولا في أصل بأن العبد مفتقر إلى الله عز وجل. العبد ذليل وخاضع لله عز وجل. وأن العبد لأنه فقير إلى الله عز وجل فلابد أن يكون دعاؤه على نفس هذا الإجراء وعلى نفس هذه الوتيرة بأنه إذا أراد أن يدعو الله يبين لله عز وجل ويظهر لله عز وجل الفقر والذلة والمهانة. وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فهنا فيه إلماح بأن المرء إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، أحد الأسباب التي جاءت في المنع بكأنك تظن وأنت تدعو الله بأن هذا الذي تدعو به الله قد يكون شيئا عظيما على الله، والعياذ بالله من ذلك، حاشا لله ذلك. كأنك إن أردت أن تدعو اللهم ارزقني مثلا شيء، اللهم اغفر لي وارحمني، فكأن فيها أنك تظن بأن هذا الشيء قد يكون كبيرا عند الله عز وجل لا يستطيع أن يعطيه إياك، فأنك تخيره، تقول اللهم اغفر لي إن شئت إن استطعت، اللهم ارحمني إن استطعت، اللهم اعطني إن استطعت. فهذه أولا هذا وجه وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يعني ولا شيء يمنعه سبحانه وتعالى أن يعطيه للعبد، بل الله عز وجل قال الله الغني وأنتم الفقراء، قال في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخر الحديث يعني وقفوا على صعيد واحد وطلبوا مني أو لا وأعطيتهم ما نقص ذلك من ملكي شيء إلى آخر الحديث الذي يبين بأن ملك الله عز وجل لا ينفع وخزائنه لا تنفع سبحانه وتعالى. فكأن الوجه الأول من النهي أو هذا من الوجوه النهي بأنك كأنك أظهرت عدم الأدب مع الله عز وجل وعدم تعظيم الله، فكأنك تقول له إن استطعت أن تفعل فافعل، وهذا لا يقال في حق الله أولا. الأمر الثاني أيضا الذي هو من سوء الأدب في المنع في قول الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، هذه أيضا فيها إظهار نوع من التكبر من العبد أو عدم الاكتراث، كأنه يدعو الله عز وجل وهو غير مهتم، يعني فيها إظهار بأنك إيه يعني لما تقول لأحد المخلوقين مثلا في الدنيا يعني لو عندك شيء ده أدهولي يعني لو عندك هاته أو أعطهولي إن شئت، وكأنك تظهر أنك غير مهتم بذلك، فهو يعني فضل اديتولي ما اعطتولي لم تعطولي لا اشكال عندي بغير ذلك، وهذا سوء ادب اخر مع الله عز وجل. فان المرء اذا دعا الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الرغبه، فانك لابد انك تبين حاجتك لله عز وجل، فانك تدعو وكانك مستغني عن الله عز وجل، وهذا ايضا سوء ادب لا يكون مع الله عز وجل، بل انك عندما تدعو الله عز وجل لابد تبين الفقر والحاجه الى الله والرغبه الشديده لما عند الله عز وجل، بل تتذلل وتخضع وتسجد لله عز وجل وتقوم الليل قانتا ورفع اليد وتظهر الفاقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو افضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ويقف طول الليل يظهر حتى في بدر ما قام الليل كله يدعو الله عز وجل لينصر ويتذلل الى الله ويخضع، هذا هو افضل الخلق، فما بال عبد من عباد الله عز وجل حتى وإن كان ما عنده، لكنه لابد وأنه يدعو الله عز وجل أن يتأدب في الدعاء مع الله. فكأن هذا تريد أن تقول له يعني أنت لست ملزما يا الله بذلك، فهذا حاشا لله ذلك، يعني تدعوه وأنت تقول له أنا لست ملزما، إن أردت أن تعطيني إن أردت أن تعطيني فلا تعطيني، وهذا وجه ثالث، هذا وجه ثالث بأنك إذا قلت إن شئت كأنك تخير الله عز وجل، إن أردت تعطي ولا تعطي، فكأنك تظن بأن الله كاره أن يعطيك، فتقول لله عز وجل يعني أنت مخير تعطيني أو لا تعطيني. لذلك جاء في الحديث أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وهذا وجه آخر بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، أولا لأنه لما قال ذلك وعلق ذلك على المشيئة فكأنك يعني لا تريد أن تقول كأني لا ألزمك يا الله بذلك، فأنت إن شئت تعطي وإن شئت لا تعطي، وهذا أيضا سوء أدب مع الله عز وجل لا يصح، فإن الله عز وجل لا مكره له، إن أراد الله عز وجل أن يعطيك سيعطيك، إن أراد أن يمنعك ألا يمنعك، وأنت ليس لك أن تقول ذلك لله عز وجل. فهنا هذه الوجوه الثلاثة ممكن أن تقول تحمل عليها الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، وهذه يبين هنا ليعزم أي يعني هو ليعزم هنا المسألة، وأيضا هنا ليعظم الرغبة، هذه كلها فيها تشديدا على أنك في أولا عفوا ليعزم المسألة أي أنك تدعو وأنت مستيقن بالإجابة، تدعو وأنت متأكد بأن الله عز وجل قادر أن يعطيك كل ما تدعو، فلا تعلق المشيئة، بل تدعو بتأكيد وبرغبة وبإصرار لله عز وجل، وأيضا وليعظم الرغبة أي تدعو الله عز وجل وأنت كما نقول ممكن بأن الله يعطيك وأنك ملتجئ إلى الله عز وجل بكلية نفسك. فقال فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، فإن الله عز وجل مهما أعطى الناس جميعا فإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ. فهذه الوجوه الثلاثة التي بيّنها بعض أهل العلم على مسألة المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ في فرق بين الوجه الثالث والثاني؟ الوجه الثاني كأن الثالث لا، ما هو في الوجه الأول احنا قلنا ايش في الوجه الأول؟ نعيد ايش الوجه الأول؟ الوجه هذه على الاستطاعة. طيب صحيح انك ان استطعت تعطي او استطعت لا تعطي. الثاني كانك انت بينك غير مكتبث. الثالث كانك تظن ان الله يمكن ان يكره على شيء. فهذا الفارق ده انا اقصده. فالاول كانك دعوت وتخيره، يعني الثاني كانك لست يعني مهتم بهذا، والثالث كانك تظن بان الله قد يكون مكره، فلذلك قال في ان الله لا مكره له سبحانه وتعالى. ممكن الاول تاتي مثل الثالث مش الثاني، يعني ممكن لو اردت تقول بان مساله الاستطاعه تاتي في الاكراه ممكن تدخل يعني، وان كانت يعني يعني يحسن تفصيلها ايضا، لكن ممكن هي توقع معنا مساله بانه قد وردت السنه بانه قد علقت المشيئه في بعض في بعض الدعاء وفي بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل وزار الرجل اللي كان مريضا الذي كان بالحمى، كان مريضا بالحمى، فقال له تهور ان شاء الله، فقال له الرجل بل حمى تفور والى اخر الكلام. المهم الشاهد في هذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهور ان شاء الله. وجاء ايضا في القران احد يذكر الشيخ معلش مش تبع دي، في القران جاءت ان شاء الله المشيئة، جاء الكلام فيها بالمشيئة. لا تقولن لشيء من فعل إلا يشاء. وإن إن شاء الله مهتدون. وما تشاءون إلا يشاء. فين فين تروحتوا فين؟ أنا كلامي في الدعاء بالمشيئة. بين تقول دعاء وفي إن شاء الله. جاءت في في موضعين في القرآن. إن شاء الله مهتدون. إن شاء الله أمين. إيش؟ محلقين رؤوسهم. أيوة أقول الآية بقى. أنت رحت هو جاب بتاع تجيب هنا. إيش بقى؟ أولها. لا تدخلون هذه وجدت فيها ايش ان شاء الله صحيح. في واحده ثانيه بس كده دي دعاء دي مش دعاء، ده بيقول ان انت هتدخل ان شاء الله. طب انت بتجاوب، انا لسه عايز الايه الثانيه. انت هتقطع عليا ما انا جاي اقعد اعمل ايه هنا دلوقتي. فين الايه الثانيه؟ سوره يوسف. ايش حتى ينزل سورة مصر يعني هي مصر ما فيش يعني يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين وهم قد دخلوا مصر. طب جاءت هنا في السنة طهور إن شاء الله، ثم جاءت في القرآن يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولا تدخلون المسجد الحرام الآية محلقين ومقصرين محلقين ومساكوا ومقصرين إن شاء الله محلقين. فهنا جاء هذه أيضا فيها المشيئة. طب كيف الجمع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تدعو وتقول إن شاء الله؟ باب الإخبار شيء. هو فتح الباب عليك. مين؟ هو أبو محمد. فقال هذا ليس بدعاء وهذا إخبار. طب صحيح؟ طب طهور إن شاء الله دي إيش؟ ولا إخبار؟ إن شاء الله. تبقى إيش بقى هنا هذه؟ طب ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إخبار. مع أنه هو يوسف اللي عيسى اللي قال لهم ذلك. كأنه بيقول لهم ادخلوا وأنتم آمنين، يعني لا تخافوا شيء. وأيضا الله عز وجل سهلنا بقى على الله إلا خطب، لو تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. يبقى هنا هل هتحمل كما قال الآن كلها على الإخبار وليست بالدعاء لذلك خرجت؟ بس طهور إن شاء الله هي دي اللي فيها المشكلة. هي دعاء طهور إن شاء الله، دعاء بس معلقة على سبب يعني قد يتخلف السبب. نعم لا وهي طهور ايضا انت احسنت اللي قلته واثبت معنى موقفك ولا تجي تتارجح. هو كلها اخبار والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انها طهور، هو بيخبر انها طهور وليست في محل الدعاء. كثير بقى من الناس بيقولوها كانها دعاء، يعني لما بيقولها كانها دعاء يعني ما تقولهاش. لا قولها سنه الان، قال طهور ان شاء الله تحقيقا. تفضل. يعني احنا بيدينا لا بس طهور وبس ما نقولش ان شاء الله. لا قلها قلها السنة جاءت هكذا طهور إن شاء الله لا حرج فيها، من أم جاءت السنة ثابتة بها تقولها. أنا قصدي سيدنا صلى الله عليه وسلم عارف قالها من باب الإخبار وليس الدعاء، عارف أنه هو إن شاء الله طهور. نعم وقال بأن هو يقول كما جاءت في السنة ما يشاك المرء من حتى الشوكة التي يشاكها إلا إيش إلا لو بيأجل، فهو يريد أن يبين بأنها إما سيرفع بها حسنات يعني زاد في حسناتك او يرفع عنك سيئات. فهذا اصل متحقق في السنه. فهو يريد ان يقول له طهور تعديت كده عديت ما خدتش بالي منك لو انت بتقعد لا وبترد وانت قاعد يعني ما يعني طيب خد السؤال ده بقى. انت عارف السؤال في ايه؟ السؤال ان الحديث اصلا الباب اللي راح منك الان انك لا تقول في الدعاء اللهم اغفر لي ان شاء الله اللهم ارحمني ان شاء الله. نعم نعم الاستثناء في الدعاء استثناء في الدعاء جيد. طيب خلاص طب هتفعل ايش الان في حديث دعاء الاستخاره؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بفضل عظيم فان كنت تعلم. وكمل الحديث هتعمل ايه في دي؟ ايش فيها عندك؟ انت خلاص عديت من الايات والحديث بتوع المشيئه ما لحقتهمش. انا عايزك بقى ترد لي على ديت دعاء الاستخاره الان. هو مش في تعليق اهوت؟ طب هذا التعليق ايش هنجمعه مع حديث النهي؟ بس ده امر خاص يا شيخ. انت هتخصص على طول عشان لسه واخدين الخاص في الاصول. أيوة فين الخاص؟ الاصل في العموم مفيش خاص. لانه هو يعني النبي خاص خطوط الاستخاره بهذا الدعاء لاننا نعلم ان ما نحن مقبلين عليها هو خير لنا ام شر لنا. فده استثناء ده حاجه لوحده اصلا. فاش ان انا ابني عليه هي حاجه ثانيه اصلا. ده حاجه ثانيه خاصه لوحدي. اتفضل. عشان ده لي ممكن بديل ثاني ممكن ابقى ليا خيار ثاني بين يعني ايه البديل هو اصلا يعني ده ما اعرفش وما اعرفش كمان الخير فيه ولا لا كمان انت ما تعرفش احنا عارفين ما تعرفش فيه. لكن ده استثناء ولا لا تعليق طيب مش ولا مش تعليق مش في تعليق انت سبتهم يردوا وانا بسالك انت انا عارف اقرا ان كنت دي هو النهي جاء عن تعليق ايش؟ النهي جاء عن تعليق ايه؟ طب السؤال ده في الغرفة عندكم ممكن حد يجيبه لو كنت سمعنا انه النهي جاء عن تعليق ايش بالضبط؟ لان الله تعالى على كل شيء تدبر. هو علق النهي نهى عن ايش؟ انا سؤالي واضح اهو نهى عن ايش؟ ايه ده؟ يبقى نهى عن ايه؟ عن المشيئة. نهى عن المشيئة. هل هذه مشيئة؟ انت الان هل انت هل انت الان علقت على المشيئه؟ بس احنا قلنا القياس ده سؤال الله. النهي جاء عن تعليق المشيئه ان تقول ان شاء الله دعاء الاستخاره. اه نشوف حد جاوب ولا لا الاول. شوف ان كنت تعلم ليس تعليقا. لا تعليقا. لا تعليقا طبعا. مين قال مش تعليق؟ تعليق ان كنت تعلم ده تعليق. اذا كنت بتقول ان كنت تعلم فاقدره لي وان كنت تعلم انه خير اقدره لي الشر لا لا هو تعليق. لا محمد رأفت انت بتعمل ايه عندك على النت؟ مشيئه دي مش مشيئه. اه انت بترد على سؤالي يعني بس مش هيغفر لك عدم عندك حضورك. لا لا هو تعليق. انتوا فهمتوا غلط. هو تعليق ليس على المشيئه. تعليق على العلم. العلم لكن انت ما علقت على المشيئه. انت علقت بانك لا تعلم اين الخير وهذا امر قدري. انت لا تعلمه هذا مقدر. فانت بتسال الله لو كنت قدرت لي كذا انا فلا اعلم القدر فيسر لي هذا الطريق. فهو هنا ليس تعليقا على المشيئه ولكنه تعليق على العلم وعلى امر قدري. ممكن المعنى ان كان فاستبت في علمك ماشي بس في الاخر انت برضه علقت. انت بتسال هو انت مش بتدعو الله ليه انك تعلق الامر لو كان هو خير يسره لي فده تعليق على لو كان خير وتدعو الله لو كان شر صرفه عني. هو تعليق ما في كلام انه تعليق لكن انت ليس تعليق المشيئه هو تعليق العلم انك انت لا تعلم بهذا الامر ففوضت هذا العلم لله عز وجل لان الله يعلم كل شيء ولقد قدر ذلك فقلت يا رب انت الذي تعلم وانت الذي قدرت فاختر لي. فهذا غير النهي الذي جاء في المشيئة. فهذا الحديث ليس معارض والحديث الذي طهور ان شاء الله والايات ايضا ليست معارضة لانها من باب الاخبار وليست من باب الدعاء. فاستقيم لنا هنا بان الدعاء لابد ان يكون مجزوما به ولا يعلق على المشيئة. شيخنا بس لفظ إن كنت تعلم دي مش فيها يعني إساءة أدب مع الله. إن كنت تعلم يعني في فيها احتمال وإن كنت لا تعلم العكس. لا هي إن كنت تعلم مش هو الله يعلم. أنت اللي علقت إنك لا تعلم. هو الدعاء مش كنت تعلم يعني مش تشك إن الله يعلم. هو لذلك أنت قلت تعليقا إن كنت تعلم أن شفاء الله عافاه ربنا يا سيدي شفاء الله عافاه. لا بس طهور ان شاء الله او طهور ان شاء الله مع بمناسبه الباب يعني جاءت لك اهي. فانا لا هو الان هو تعليق بس لا مش ان كنت تعلم هذه اللي تعليق. هو الله يعلم التعليق على أنك لا تعلم أنت بتستخير ليش؟ لأنك لا تعلم بأفعل ولا ما أفعل، فبتسأل الله في علمه إن كان هذا خير يسر لك، وإن كان شر فيصرف عنك. مش تعليق على المشيئة، تعليق على العلم أنك لا تعلم أصلا، لأن لا قدر كل هذا أصالة. في فرق بين العلم وبين المشيئة، الاثنين مش واحد، دي حاجة ودي حاجة. طيب الحديث الأخير أنا تذكرته الآن، وأنتوا تفتحوا علينا حاجات. اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي، وكان لمتني من الموت لي، وكان توفاني وكان. هذه من باب العلم. نعم هذه أيضا من باب العلم. هذه أيضا من باب العلم، وهذه ليست متعلقة بالمشيئة. إذن النهي، خليكم معايا يا شباب، النهي الذي جاء بالتعليق هو نهي المشيئة، حتى تضبط المسألة الآن. النهي الذي جاء في التعليق هو نهي المشيئة، نهي التعليق على المشيئة، أما على العلم أما على القدرة أما من باب الإخبار فهذا كله لا إشكال فيه. طيب معناها إيه لا بأس طهور؟ طهور إن شاء الله. لا بأس دي لوحديها على فكرة، هي الورد طهور إن شاء الله، طهور إخبار بأن هذا طهر لك، إما برفع حسناتك أو نقص من سيئاتك. لأن لو قلنا أنها دعاء دخل في النهي، لذلك نقول هو إخبار. أو تقول طهور، في ذلك بعض الناس بتقول طهور وتقف كأنه يدعو له بأن هذا يطهر له ذنوبه. هو واضح يا شيخ وليد أن الإخوة أو البعض بيسأل أن إن شاء الله هذا شرط. ما هو ده التعليق المشيئة، لذلك احنا قلنا ان هي ان بس النبي قالها، قال طهور ان شاء الله، او كأن المعنى الطهور، او تقول ان هي تحقيقا وليس تعليقا، طهور بمشيئة الله ليس شرط. يعني اردت انك تخرج، لكن هي مشكلة ان هو اللفظ جاء عن نهي اللفظ، وهذه تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اللفظ ولم يذكر المعنى، فدل ذلك ودليل قلنا ان في اشياء في التوحيد ينهى عن اللفظ حتى لو كان المعنى ليس مرادا. حتى شيخنا لو حتى هو كده مش دي تبقى حاله مستثناه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وكان هذا يعني مبلغ ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. لا انت تقول ان ده وحي ليه، بس الامر الاصل بالعبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. ماشي لو ما في دليل يبين ذلك، ما لو الحديث صح وثابت، ما هو ثابت ماشي. انا قصدي يعني حضرتك خلاص مش يعني مفيش حل، مفيش جمع ما بين الاثنين غير ان انا ده لو هو يعني مش يعني في نهي عن المشيئه. هيبقى هو في نهي عن المشيئه، وانت جالك حديث في المشيئه الان ده طهور ان شاء الله، فانت اما انك تقول ان هذا ليس من باب الدعاء، هذا من باب الخبر، او بقى تقول انك تريد ان تقول ان هذا ليس هذه ليس تعليقا للمشيئه، هذا تحقيقا. انا قصدي لو خالف هو قضيه النهي عن المشيئه فده امر من الله عز وجل او تشريع، او هو مبلغ عن الله عز وجل في انه قال ذلك، انت ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدام هو قال كده تبقى دي حاله خاصه يعني. لا انت ما تروحش على الخاص ابدا كده، معكش قرينه تقول ان دي حاله خاصه. الان هو لو حاله خاصه كان لو بين تاخير البيان عن وقت حاجه لا يجوز، لان مثلا لو قال ان دي خاصه بيك بهذا الرجل كان بين كما ما بين الرجل. خاصه بينا، انا قصدي خاصه حاله مستثناه عن الباقي. ليش في الدعاء في المرض يعني؟ بس الاصل عدم التخصيص، لابد عشان تخصص كده ما بقرينه، تنفيذ القرينه على التخصيص، لان النهي جاء عاما انك تعلق الدعاء بالمشيئه، فانت تريد ان تقول ان في حاله المرض فقط انك تقول ذلك. الحديث صحيح. طب لذلك الحمله على انك انت خصصت بدون مخصص، اين الدليل على التخصيص؟ ما مش من راسك يعني، لابد يملك قرينه تبين ان هذا. احاول اسمع الاول قبل ما اعمل استثناء. ايوه انك انت الاول انك تقول الان ان هذا من باب الاخبار، او تقول بقى ان ان شاء الله هنا ليس التعليق مشيئه تحقيقا، وهذا بعض اهل العلم يقول. يعني انت لا تقول على سبيل التعليق، لانك تقول بانك طهور بكل شيء بمشيئه الله، انت طهور ليس تعليقا استثناء، كما قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. هذا ايش؟ ما هو كانه اخبار، يعني ان الله عز وجل يقول انت ستدخله بمشيئه الله ستدخله، مش تعليقا فتحقيقا ليس تعليق، فهو سينزل لو قلت تحقيقا لانه منزلت الخبر ايضا. طب انا فرق ازاي بين التعليق والتحقيق؟ السياق، لان ده هل دعاء ولا خبر؟ الدعاء جاء النهي خلاص، يبقى انت لا تدعو، لما تريد تدعو الله عز وجل لا تقف وتدعو وتقول ان شاء الله، فتحمل الأشياء التي جاءت الأدلة على أنها من باب الإخبار أو لو كانت واضح فيها المشيئة كما هذه الآيات والحديث. أما أن لم تكن فيها واضح المشيئة على العلم أو القدرة وغير ذلك فخلاص خرجنا من الإشكال. طيب هذا المناسبة الباب ختاما لي بأن لماذا المصنف أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد. أولا من جهة الربوبية لأن فيها ما فيها بأن يعني كما قال عليه السلام إن الله لا يكره شيء, فكأنك من أتى بمثل هذا الاستثناء في الدعاء يشعر بأن الله عز وجل فيه إكراه عليه, وهذا الذي يقول ذلك لم يقدم الربوب تمام الربوبية لله عز وجل. يعني هذا فيه قطح في ربوبية الشخص الذي في قطح في توحيد ربوبية الشخص الذي يقول ذلك أو المرء الذي يقول ذلك, لأنه لم يعطي الله عز وجل حق قدره, بل هو الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لا أحد يسأله, هو لا كاره له سبحانه وتعالى. فمن قال ذلك في هذه القول فهذا فيه إلماح على أنك لم تحقق توحيد كمال توحيد الربوبية في حق الله عز وجل. هذه مسألة, هذه الأولى. الثانية وهي ترجع للسبب اللي قلناه أيضا فيها يعني تبين استغناء العبد عن الرب, وهذا أمر هذا أمر يقطح في كمال التوحيد, لأنك قلت له إن شئت أو يعني كأنك إن استطعت كما قلنا في بعض الوجوه, فكأن هذا فيه جزء من استغناء العبد عن الله عز وجل, وهذا نقص في توحيد المرء, لأن المرء أصلا هو عبد لله عز وجل بالكلية في كل أمور حياته هو عبد لله عز وجل. لذلك هذا الوجه من هذا الباب بأنه فيه قطح في كمال ربوبية الله عز وجل توحيد المرء, وفيه أيضا قطح في توحيد المرء من جهة الألوهية أيضا لأنه فيه نوع من الاستغناء عن الله عز وجل. آخر المسائل شيخ سريعا بعد إذنك. طب ناسف أقول أنا ولا طيب النهي عن الاستثناء في الدعاء وهذه قد بيناها, وأن تقول اللهم إن شئت في الدعاء. انظر المصنف قال في الدعاء يبين بأن المسألة ترجع للدعاء وليست لغير الدعاء, ثم قال بيان العلة في ذلك, وهذه أيضا نرجع لأن المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن العلة في النهي, وهذه كما قلنا بأنها أنه يبين أنه لا مكره لله عز وجل وأن الله لا يتعظمه أحد لا يتعظمه شيء. هذه تبين أنه لا مكره لله ولا يتعظمه شيء, ولو كان حتى من أعظم أمور الدنيا فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء. هذه تبين الحكمة من النهي. يقول ليش ان شاء الله امين يعني اخبار والاسف, هل يدخل فيها ان شاء الله صابرا ولا احسن امر, او ان شاء الله من الصابرين او من الصالحين على سبيل مستوى اسماعيل يدخل فيها ولا يدخل في الدعاء؟ بس هذا مش دعاء لله, ده هو بيكلم ويقول ان شاء الله ستجدني صابرا, يعني هذه ليست في حق الله. هذه ما فيها شيء. النهي جاء عن الدعاء لله, ليس الدعاء لله, ليس هذا لا, الأولى الآية من الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام, هذا خطاب من الله. لذلك قلنا لابد لأنه إخبار من الله عز وجل. عشان موسى إن شاء الله وصابه ولا عسى لك أمره. نعم هذه عادي ما فيها شيء, ليس إخبار هذا إن شاء الله, بس هذه ليس الدعاء لله, لا إشكال في ذلك. نعم إحنا نتكلم عن الدعاء لله, ليس دعاء وليس إخبار, ليس دعاء وليس إخبار. نعم احنا مقيدين المساله كلها بالدعاء, الاستثناء في الدعاء المشيئه لله عز وجل. اما ان جاءت في الاستخاره ما انك في خطاب لله لذلك اتينا به ايضا وتدخلون المسجد الحرام في ان يمكن ايه يوسف تقصدها لان هي اللي فيها ستدخلوا مصر ان شاء الله امنين يعني, بس هي لان هم بعضهم قال ان هي دعاء عشان كده احنا اتينا بيها كان يوسف عليه السلام يدعو لهم يعني انه ان الله عز وجل يدخلوا مصر امنين, لذلك قلنا هي اخبار ليست من باب الدعاء. يعني هذا الوجه اللي احنا اتينا بيها هنا لانها كان دعاء من يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام واخوته ان يدعو لهم بان يدخلوا مصر امنين, فقلنا هذا ليس دعاء هو اخبارا فقط. اما كما قلت حضرتك من موسى والخضر فطبعا هذه لا تحمل في المساله التي معنا كلامنا كله في الدعاء. ما ينفعش باخبار على لسان سيدنا موسى ايش يعني باخبار على لسان سيدنا ايوه ما دي بقى خلاص بقى خير النزاع يا شيخ, نزعنا كله في الدعاء لله عز وجل. طيب قال ليعزم المسألة أي إذا سألت فاعزم ولا تتردد, وهذه مسألة مهمة جدا. كثير من الدعاء الذي يدعوه المرء يعني يطير ولا يتحقق بسبب سوء ظنه بالله عز وجل, تجد يرفع يده ويدعو وهو في قلبه عنده شك في أن الله سيستجيب له, مش شك في قدرة الله, لا لا يعزم على الله عز وجل، يعني لا هو لا يدعو، وهو كما يقال كده يرمي حاله كله إلى الله عز وجل ويترك الله يدفع فيه كما يشاء. لا تجده يدعو وهو شاكك في أن هذا الدعاء سيستجاب له فيه، وهذا سوء أدب في الدعاء مع الله عز وجل، لأنك لابد تحسن الظن بالله بأنك ما دعوت أمرا إلا الله سيجيبه لك في الدنيا أو في الآخرة. وأما أنك تدعو وأنت على حسن على عدم حسن الظن، في سوء ظن أو شك أو تردد، فهذا الذي جاء فيه أيضا الناهي من المسألة لأنه ليعزم المسألة، هذه تبين بأنه ألا يتردد فيها ذلك، إعظام الرغبة بأنه يعني هذه تبين بأنه لا شيء عزيز عند الله عز وجل يعني أو عظيم عند الله عز وجل، كل شيء يستطيع الله عز وجل أن يلبيه للعبد، فأنك الذي تظنه أنت عزيزا أو عظيما في الدعاء هو عند الله عز وجل هين سبحانه وتعالى، فأنت لابد أن تعظم الرغبة هنا، يعني يسأل ما اسأل ما بدلك، فلا شيء عزيز عند الله، لا شيء يعجز عليه الله عز وجل، لا يعجز شيء. نعم أحسن، لا يعجز شيء، فأنت تستفيد من ذلك. قال التعليل لهذا الأمر، قلنا هذا التعليل مهم كما بينا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبين لهم ذلك. هذا آخر الكلام في الباب، أيضا نقول قولي هذا في التوحيد، وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أي شيء في الأسئلة سريعة حتى ندخل في الفقه إن شاء الله.